هو فاعل لكلامه وكتابه وكتابه، هو فاعل لكلامه وكتابه، ليس الكلام له بوصف معاني. فيقال نعم هو فاعل لكلامه أي متكلم، ولكن هل الكلام يقتضي أن يكون هناك متكلم كالخلق يقتضي أن يكون هناك مخلوق؟ الجواب لا، كلنا يعرف أن لا. فقياس هذا على هذا قياس باطل. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.